بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أدعية الصلاة وبعد التشهد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فبتعوذ بالله من أمرين في الآخرة، يعني عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أن الإنسان يفتن في حياته، سواء فتنة بالفقر أو بالغنى، أو يفتن بالانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. وفتنة الممات قيل هي الفتنة عند الموت، بأن هو بيموت يعني يختم له بخاتمة سيئة. ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهو شر غائب ينتظر، وهو أكبر فتنة تحدث على هذه البسيطة، فتنة المسيح الدجال. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. المأثم معروف اللي هو الإثم، يعني الوقوع في الإثم، والمغرم الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستعاذة من المغرم، فلما سئل عن ذلك قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. نعوذ بالله من المغرم، من المأثم والمغرم، يعني يدفع الإنسان أن هو لكي يهرب من هم الدين ومطالبة المدينين أنه يحدثهم ويعيدهم فيخلفهم، ودي من أخلاق المنافقين. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني هذا الدعاء يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لصديق هذه الأمة، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فلابد أن العبد يستشعر هذا المعنى، أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، لأن ما من أحد إلا هو مفرط في حق الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع الإنسان أن يقدر ربه عز وجل حق قدره، ولا أن يعرف الله عز وجل حق معرفته، ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، لأن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة عظيمة على العبد. بل إن العبد إذا وفق لطاعة الله فهذا من نعم الله التي يجب عليه أن يشكرها، وأن يزداد في الطاعة شكرا لله سبحانه وتعالى على توفيقه للطاعة. فلا يستطيع العبد أن يشكر ربه، كما سبق الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما الإنسان اللي راضي عن نفسه ويستشعر أنه ظلم نفسه ولا أنه أذنب وأخطأ، فده من علامات الغفلة وقسوة القلب. وأخطر مرض يصاب به الإنسان أنه يبقى راضي عن نفسه، يبقى شايف نفسه كويس وعالي العقل وتمام، يقول لك: يا ريت الناس كلهم كده بس وأنا بعمل حاجة، حاجات بسيطة، دي حاجات بسيطة. ده علامة على استخفاف بحرمات الله وبشعائر الله، واستخفاف بقدر الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يستشعر هذا المعنى. شوف الصديق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، خد بالك، اللي هو خير هذه الأمة، بل خير الأمم كلها بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء، الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في السنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الدندنة هو الكلام المسموع غير المفهوم، فالرجل لم يكن يعني يستطيع أن يحفظ هذه الأدعية التي يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسأل سؤالين: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أعرف هذه الأصوات التي تتكلم والأدعية التي تتكلم بها، لا أحسنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره، قال: حولهما ندندن، يعني كل هذه الأدعية حول هذين الدعائين: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لب الدعاء هذا هو المقصد الرئيسي، أن العبد ينجو في الآخرة. في المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أسألك الثبات في الأمر، يعني الإنسان يكون عنده ثبات ما عنده تردد، ويكون مذبذب. التذبذب ده حال المنافقين كما وصف سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ده حتى التذبذب ده في أمور الدنيا أمر مذموم. الإنسان لما يكون عنده ذبذبة وشك وتردد حتى في أمور الدنيا لا تقضى حوائجه، ويبقى ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، شوف، والعزيمة على الرشد. يبقى فيه همة، لما يبقى فيه رشد، يعني فيه إنسان يبقى عارف الرشد، انحرافه بيكون من كسله، يكون ما عندوش عزيمة. خدت بالك؟ شوف الدعاء الجميل ده: العزيمة على الرشد. يبقى عندي عزيمة لما أعرف الخير والرشد فين، يبقى عندي عزيمة عليه، مش هبقى عارف وكسلان ما فيش إرادة قوية فيش عزيمة. لا، أسألك العزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وده من أعظم ما يعني يمن عليه العبد، أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن يحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى. أسألك قلبا سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والشك والنفاق، سليم من الحقد والحسد والغل. فده القلب السليم، هذا القلب السليم أقرب القلوب لله سبحانه وتعالى. ولسانا صادقا، أسألك من خير ما تعلم. شوف، من خير ما تعلم، هذا فيه تفويض لله سبحانه وتعالى، لأن أنت ممكن تعرف باب من أبواب الخير أو أبواب من أبواب الخير، ولكن لا تعرف كل أبواب الخير، فتفوض أمرك لله. أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. يعني أصلا في ذنوب أنت ممكن تبقى عارفها، وفي ذنوب تعملها وما تعرفهاش. ممكن الإنسان ما يعرفش بعض الذنوب، يكون بيعملها مش واخد باله، خاصة بقى الذنوب اللي هي القلبية، واخد بالك؟ يبقى عنده بقى إعجاب بالنفس ورياء وحقد على المسلمين وحسد، ودي ذنوب. فالإنسان بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى لما يعلمه عز وجل. في سنن النسائي في يعني دعاء جامع عن عمار بن ياسر: صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شوف الدعاء الجامع ده الجميل ده، في بداية في التوسل بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ده في اعتراف أن الإنسان لا يعلم، أنت ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش هل الخير في حياتك أو في وفاتك، ممكن يكون الموت أحسن وممكن تكون الحياة أحسن، واخد بالك؟ فأنت بتفوض الأمر لله، يا رب الحياة فيها خير أحيني، الحياة فيها شر توفني، واخد بالك؟ اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني أنت مستخبي عن الناس، في السر يعني ما حدش شايفك، والشهادة يعني أمام الناس، واخد بالك؟ لأن في بعض الناس يعني بيظهر الطاعة والخير أو أن هو بيكون ملتزم بالطاعة والخير أمام الناس في الشهادة، في الغيب يتلعب به الشيطان يبقى ضعيف، يبقى عنده في الشهادة حياء من الناس، في الغيب يضعف خشيته من الله سبحانه وتعالى فيقع في المعاصي عنده غفلة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالإيه؟ بالغيب، خاف من ربنا سبحانه وتعالى في الخلوات وهو قاعد قافل على نفسه محدش شايفه قدامه المعاصي ويستطيع أن يقترفها، لا يحول بينه وبين المعاصي شيء إلا أن خشيته لله ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه تجعل العبد يبتعد عن هذه الذنوب. دي أعلى الدرجات، أن يعني الإنسان في الخلوات يبكي من خشية الله، إنسان في الخلوات يترك المعاصي لله سبحانه وتعالى. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا. سهل الإنسان يقول كلمة الحق في الرضا ربنا، كلمة الحق في الغضب، كلمة الحق في الخصومة، ده صعب. فبيدعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعصمه من هو يقول الباطل في الغضب أو الايه أو الرضا. أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وممكن أيضا الرضا عن بعض الناس يجعل الإنسان أيضا لا يقول فيهم الحق وإنما يقول خلافه. وأسألك القصد في الفقر والغنى، قصد بمعنى الاقتصاد، الوسطية في النفقة. وربنا سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن بذلك، أنهم لا يبسطون أيديهم ولا يقترون، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، حتى لا يحتاج الإنسان لأحد، يكون مقتصد، يكون عزيز النفس. وقديما قال السلف من رضي بالخبز والملح لم يستعبده أحد. كان بعض السلف يأخذ كسر خبز يبلها في الماء ويأكلها، قال من رضي بهذا لم يحتج لأحد. أسألك القصد في الفقر والغنى. الغنى له قصد والفقر له قصد، فالغني ينفق من سعته والفقير ينفق على قدر ما أعطيه وبحيث لا يحتاج لأحد. أسألك نعيما لا ينفد، نعيما لا ينفد يعني يستمر. النعيم ده فين؟ في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد والإنسان لا يبغي عنه حولا هو في مرضات الله سبحانه وتعالى في رحمته وجنته. أسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين لا تنقطع، قرة العين معنى السعادة والطمأنينة والسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. ربنا ذكر عن عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، قرة أعين. إنسان لما تقر عينه بالشيء إنه يسعد به، يطمئن، يسكن إليه، يرتاح إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الدعاء العظيم، قرة عين لا تنقطع، ودي لا تكون أيضا إلا في مرضات الله. وأسألك الرضا بعد القضاء، لما ينزل القضاء سواء كان القضاء ده محبوب أو مكروه ليك، ربنا يرزقك الرضا، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. الإنسان اللي عنده رضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا عن قضاء الله والله بيبقى أسعد الناس في الدنيا، أسعد الناس. عنده راحة وسكينة عجيبة نتيجة للرضا عن قضاء الله وقدره. الإنسان الواحد يتحرق على ما حدث وما وقع ويتأسف ويتأسف، ها مشكلته مشكلة، عنده أسى وحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الإنسان بيقعد بقى متألم وحزين ومكتئب، ها وممكن تجيله أمراض نفسية ويدلون المستشفى بسبب الايه؟ عدم الرضا، عدم التسليم، قاعد ها زعلان، حتى مش زعلان يوم ولا يومين ولا ثلاثة، لا على طول على طول ساخط على قضاء الله. ليه وليه حصل ها وما كانش يحصل ليه؟ وش معنى انا واخد بالك؟ تعرف الخفة ايه؟ سلم لله سبحانه وتعالى، ارضى بما قسمه الله لك، تكن اغنى الناس، اسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت. العيش يبقى هني، العيش يبقى هني، يبقى في عيش بعد الايه؟ بعد الموت. وده اعظم نعيم واعظم برد واعظم حياه، ان يحيا الانسان في مرضات الله سبحانه وتعالى بعد موته في قبره. الانسان بيحيا حياه برزخيه، قد تكون هذه الحياه نعيما وسرورا وسعاده، وقد تكون نكدا وهما وعذابا، نسال الله السلامه والعافيه. واسالك شوف لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، ان الانسان ينظر لله سبحانه وتعالى، وده اعظم نعيم، اعظم نعيم في الدنيا معرفه الله عز وجل ومحبته والتوكل عليه والركون اليه سبحانه وتعالى، واعظم نعيم في الاخره النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. والصحابه لتعلقهم بالله ومحبتهم لربهم سبحانه وتعالى سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يا رسول الله؟ اشوف ربنا في الاخره؟ مشغولين بالقضيه، قضيه بتهمهم، بيحبوا كده. سيدنا موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. بيقولوا أهل العلم أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله لم يصبر، ازداد شوقا ولهفا إلى رؤية الله. لما سمع الكلام ربنا ازداد شوق ومحبة لله، فما قدرش يمسك نفسه، قال ربي أرني أنظر إليك. ده دليل على كمال محبته وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة قال هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فقال فسبحانه وتعالى لكم عندي أعظم من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام فيكشف ربنا الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ده بقى أعظم من أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء ربنا. الإنسان بيحب إن هو يقابل ربنا، يحب إن هو يجاور ربه عز وجل ويشتاق إلى لقائه، ده دليل على المحبة وعدم الوحشة. في إنسان بينه وبين ربنا وحشة، بينه وبين طاعة ربنا وحشة، تبص تلاقيه مستوحش من الطاعة كده، وإذا أداها يعني على عجلة يريد أن يخلص منها، وليس عنده شوق للقاء الله. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني جمع خير الدنيا والآخرة، يعني يا رب لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كمان ما يكونش فيه فتن في الدنيا ولا ضراء لا في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى فيه سلامة وفي عافية، وهذا من أعظم ما يطلب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، الإيمان زينة، الإيمان نقاء، الإيمان نور، الإيمان طهر، الإيمان عفاف، زينة بيتزين بها العبد في الدنيا قبل الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ينور قلوب ووجوه عباده في الدنيا بطاعته وبالإيمان، وينور سبحانه وتعالى قلوبهم وقبورهم ووجوههم في الآخرة. فشوف دي زينة، الإيمان ده زينة، سبحان الله، عجب والله الإنسان يفر من طاعة الله ويفر من الزينة، يفر من الخير، يبقى إنسان جاهل. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أن نكون نبراسا على طريق الحق، مهديين موفقين لطاعتك في يعني السر والعلن. بعد ذلك الأذكار المشروعة بعد السلام وهو إدبار السجود. عن ثوبان قال كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شوف بعد الصلاة تستغفر، استغفر من إيه؟ استغفر من الصلاة اللي تصليتها دي، لغير لائقة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تستغفر من تقصيرك فيها، استغفر الله بعد الصلاة تستغفر. شلوه أدبت وانا صليت؟ لا، ده ربنا اللي وفقك اللي تصلي، وكمان انت قصرت، طالع بالصلاة مستغفر. خدت بالك؟ شوف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، خلصوا قيام الليل ويستغفروا ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ثم أفيضوا، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. في الحج خلص الحج استغفر ربنا، بعد ما تؤدي المناسك الكبرى من الوقوف بعرفة والمزدلفة تعود بقى تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. من إيه؟ من أخطائك، من تقصيرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعدين تقول اللهم أنت السلام. يعني إيه السلام؟ السلام لها معاني، السلام بمعنى السالم من كل نقص، الكامل سبحانه وتعالى، ربنا سالم من كل نقص، السلام الذي يسلم على عباده، والسلام الذي يسلم عباده سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيحفظ العباد ويسلمهم من السوء. ومنك السلام، منك يأتي الخير والحفظ. تباركت، تبارك من البركة، يعني تعاظمت البركة بمعنى النماء والخير والعظمة. يا ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال ذا الجمال والكبرياء، ها ربنا سبحانه وتعالى له الجلال له الكبرياء وله العظمة سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دعاء جميل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله في الصلاة وبعد الصلاة، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سلم لأمر الله، ترتاح لما تعرف أن ربنا المعطي المانع سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الرغاوي اللي فوق البحر دي فوق الأمواج كتير جدا، فتغفر ذنوبه اللي حافظ على كده. وده أمر يسير والله، ياخد إيه؟ دقائق معدودة. شوف الحديث ده، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة. خصلتين، خلي بالك كده إيه هم؟ قال: هما يسير ومن يعمل بهما قليل، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، كم دول؟ 30، فذلك 50 و100 باللسان، 30 × 5 = 150، و1500 في الميزان. انت هتسبح 150 ربنا هكتبهم لك 1500، مش هتعامل حد احسن من ربنا، ربنا كريم، انت تعمل واحدة يكتب لك ايه 10. يقول: ويكبر 34 إذا أخذ من رجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. تيجي تنام فذكر النوم، سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، دول كام؟ 100، 1000 في الميزان، يكتبوا 1000، يبقى كده إيه؟ 2500 حسن. يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ ازاي؟ ما دي حاجه بسيطه، دقائق معدودة. يعني انت هتسبح 30 مرة وتحمد وتكبر ها بعد الصلاة نمضيش 5 دقائق وقبل النوم 5 دقائق، يعني أمر يسير. قال يأتي أحدكم الشيطان السيبك الشيطان قاعد صح هو بينامش يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله. يبقى بص نشيط ورايح جاي ها يجي بس هتقول الأذكار طبطب عليه الشيطان يقعد يطبطب عليه لحد ما ينام وينام وما يقولهمش لسه هقولهم. طب ما انت هتتكلم من ساعتها بالك ساعتين جت على التسبيح والتحميد 5 دقايق يا راجل خلاص مش قادر ولك مش قادر. سبحان الله ينومه قبل ايه ان يقولها وياتيه في صلاته في صلاه قبل ما يطلع من الصلاه ها قبل ما يطلع من الصلاه فيذكره حاجته قبل ان يقولها وهو في الصلاه فيسلم من هنا يقوم جرش على باب المسجد ينسى يقول وأعد لك بالمرصاد. فأنت لابد أن أنت تكون إيه؟ حصيف وقريب وتأخذ بالك لا ما نشطالع لما أقوله. في السنن عن عقبة قال أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي النسائي عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. يقول بلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. فهذه حديث صحيح يريد تحفظها وتقول أذكار الصلاة دي وتحافظ عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.